الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا الإخوة المسلمون، خلق الله عز وجل الإنسان وهو يعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الرب الذي يربينا على موائد فضله وكرمه، تارة بالنعم وتارة بالابتلاءات، تارة بالبسط وتارة بالقبض، ليميز الخبيث من الطيب. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم. والفتنة أو كلمة الفتنة هي عرض الجواهري الذهب على النار حتى يصهره، يأتي بسبيكة الذهب فيدخلها في الأتون في الفرن فيصهرها فيصير معدنا مذابا، يهبط الذهب الإبريز الخالص أسفل، والمعادن الخسيسة المختلطة والشوائب التي اختلطت بالذهب تطفو إلى أعلى. فهنا تميز النار ما بين، أو تفصل النار ويعني درجة حرارتها ما بين الذهب الخالص وبين ما ادعى أنه يتبع الذهب أو من جنس الذهب. هكذا المؤمن في هذه الحياة، الابتلاءات تمحصه تزيده قوة. ولكن هل تظن أن الحياة طبعت على صفو أم طبعت على كدر؟ الناس ينظرون إلى الحياة نظرتين: نظرة إنسان يتفاءل بها، ونظرة إنسان يتشائم بها. المتفائل ينظر إلى الكون بحب، والمتشائم ينظر إلى العالم بكراهية. رجل أجنبي مريض ينام على بطنه ولا يستطيع أن يتقلب، رق عليه صديق أو يعني زميل له في المستشفى يستطيع أن يتحرك ويجلس، فيجلس بجواره كل يوم ويقص عليه حكايات عجيبة. يقول له: أنا أنظر الآن إلى الحدائق الغناء خارج المشفى الذي نحن فيه، ولون الأشجار المختلفة والأمطار التي تهبط فتغسل الشجر، ويستمتع المريض بهذا الحوار. في اليوم التالي يقول: أرى رجلين يتعانقان وكأنهما صديقين، كان كل منهما غائبا عن الآخر، هناك ود ومحبة بين الطرفين في طريقة اللقاء. فيستشعر المريض أو يرى المريض الدنيا بهذه الصورة الجميلة من داخل عيون هذا الذي يشع أو يزرع فيه الأمل. بعد أيام الأطباء خرج الذي كان يصف له هذه الدنيا، يسأل المريض عنه، قال: لقد يعني غادر المستشفى. يكتشف المريض أن هذا الرجل الذي كان يقص عليه هذه الصورة الجميلة إنما هو رجل أعمى كفيف لا يرى. إذن هذا الإنسان الذي يعني سبحان الله نظر بقلب وبصيرة إلى العالم بهذه الصورة، بالله عليه هل يقبل على الحياة أم يحجب عنها؟ سبحان الله، هل تصير الامور ميسرة له ام معسرة عليه. انظر في كتاب الله عز وجل واسأل نفسك اسئلة ثلاثة: ما الذي جعل النار لا تحرق ابراهيم؟ وما الذي جعل البحر لا يغرق موسى؟ وما الذي جعل ابا جهل وامية وعقبة لا يدخلوا الى الغار فيأخذوا منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه ركائز ثلاثة. انظر بما عالج هؤلاء الاول هذه القضايا او هذه المصائب. هذا خليل الرحمن ابراهيم لما ارادوا ان يلقوا صدر القرار من النمرود بإلقائه في النار ضجت ملائكة السماء، وبعدين ترى ان نافذة العناية الالهية فتحت، ولما تفتح نافذة العناية الالهية يقول شاعرنا: واذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن امامه. الانسان لما يعرف انه في كنف الله عز وجل انتهى الامر. لما يعرف الانسان انه متوكل على من لا يغفل ولا ينام ينتهي الامر. المسلم الصادق عندما يعلم ان الله عينه تراه وكنفه يحرسه ويرعاه، عندئذ ان معي ربي سيهدين. اذا المسألة ان العناية الالهية فتحت نافذتها، فاذا بالامر الالهي قلنا يا نار كني بردا وسلاما على ابراهيم. هل نافذة العناية الالهية فقط هي التي فتحت، ام ان قلب الخليل كان مليئا بالامل لانه ما ضيع حياته سدى، انما اقام او اراد ان يقيم عقيدة لا اله الا الله فكرهه القوم ونقموا منه وارادوا احراقه، لكن الملك يصدر امرا باحراق الخليل وملك الملوك يصدر امرا بالعناية بالخليل، فايهما يغلب؟ من الغالب؟ سبحان الله، الله غالب على امره. قلنا يا نار كني بردا وسلاما على ابراهيم، فكان ابراهيم عندما يقول لجبريل: اما منك فلا، اما من الله فبلى، وعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي. كان ابراهيم يطالع من خلال نافذة الامل بساتين الامل امامه في ثقته بمولاه سبحانه وتعالى، سبحان الذي ينجي العبد في الظلمات وينجي العبد في الكرب وينجي العبد عند المرض وينجي العبد عند الضن. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ سيدنا موسى، وقال اصحاب موسى ان لمدركون، لكن صاحب الامل دائما عنده يقين، ليس املا كاذبا. الذي يامل في دنيا يعني لا قيمه له، الذي يامل في ماله، من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على افكاره وارائه اختل، ومن اعتمد على الله ما ضل وما ذل وما قل وما اختل، لانه يعتمد على الواحد الاحد الذي يقول للشيء كن فيكون. وقال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا. كيف يعني؟ بالله عليك توقف عند كلمة كلا، يعني انتم مخطئون، ولكن القوم يرون فرعون وجنوده على وشك ان يمسكوا بهم او ان يلحقوه. انا لمدركون، قال كلا. من اين جاءت كلا؟ ثمرة كبيرة لشجرة عظيمة في بستان الامل، مزروعة في قلب الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كلا إن معي ربي سيهدين. طالما ان الانسان مع الله هل يهمه احد؟ من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ورب العباد عندما يرى عبده متوكل عليه فإنما يحبه. فأنت أيها المتوكل بصدق محبوب عند رب العباد عز وجل. إن جاءتك المصيبة فانظر فيها وقل، المصيبة لما تأتي انظر وقل: الحمد لله ليست في ديني، ليست في الدين، الحمد لله ليست أكبر من ذلك، الحمد لله ان الله سوف يؤجرني عليها، الحمد لله ان الغد سوف يكون افضل من اليوم. لماذا؟ ليس بمؤمن مستكمل الايمان من لم ير البلاء نعمة والنعمة بلية. قالوا كيف يا رسول الله، كيف أرى البلاء نعمة؟ قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، وإن الرخاء لا يعقبه إلا البلاء، لأن الأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، والحرب سجال بينك وبين الدهر، يوم لك ويوم عليك. نسأل الله إن كان اليوم لنا أن يكون في ميزان حسناتنا، وإن كان اليوم لنا كان اليوم علينا فليجعله رب العباد كفارة لنا ورفعة درجات عنده سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، رجل ركب سفينة فتحطمت وغرقت بمن فيها، فلحق الرجل على لوح من الخشب فأرفأت به إلى جزيرة، لم يجد على الجزيرة أحد، فمكث يبحث عما يأكل، عما وجد حشائش يأكل منها، فلما قدح زنده صلد، يعني ضرب أو يعني طرق حجرا بحجر، فاتقد فالعشب سبحان الله، فوجد سمكا على الشاطئ فجلس يشوي سمكا، وبين هو يمر على الشاطئ بعيدا كان فيه كوخ، وهو من أسبوع كامل على هذه الجزيرة يمكث فيه بالليل بعيدا عن الأمطار والصواعق والعواصف، فامتدت النار إلى الأعشاب فالتحقت والتهمت الكوخ، عاد الرجل على نيران عظيمة فوجد الكوخ الموجود الوحيد على الجزيرة قد احترق. جلس الرجل كئيبا كاسف البال ويندب حظه، ولكن بعد سويعات يرى سفينة تقترب وتأخذه معهم لينقذوه. قال ما الذي أرفأكم إلى هذه الجزيرة؟ قالوا لما رأينا نيرانا عظيمة قلنا لابد أن مصيبة حلت بمن أوقد النار، فهدانا رب العباد إلى هذا المكان. ظاهر الأمر أن الكوخ الذي يأوي إليه احترق، لكن رب العباد عز وجل إذا أحرق كوخك الذي تأوي إليه هل يحرق كوخ الإيمان الذي تأوي إليه عندما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد؟ عبد الله عليك أن تأوي عند الأزمات إلى ركن شديد. يقول رب العباد سبحانه وتعالى ساعتها عبدي كن عبدا مرضيا عنك، يضع سبحانه يده الحانية، فلا يشعر الإنسان أبدا إلا كما شعر الخليل عندما قال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا صنع الولد؟ سلم أمره لله، وسلم أبوه الأمر لله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت عليك أن تنفذ أمر الله وأن تصبر لما حكم رب العباد فيك في الأزل، ورب العباد بعدئذ سوف يفتح لك باب الأمل. أحبتي في الله، إن المتشائم لا يستطيع أن ينجز عملا. الدكتور الطبيب الذي اكتشف أرنولد راشل، هذا الذي اكتشف دواء مرض الزهري، بما سمى اسم الدواء؟ سماه 606، يعني 606، سبحان الله، ما هذا الاسم العجيب؟ هذه هي المحاولة رقم 606 لاختراع هذا الدواء، يعني ظل في 605 محاولة فاشلة، وفي المحاولة السادسة بعد 600 وصل إلى الحل. لو يأس هذا الإنسان هل كان يكون اكتشاف هنا بهذا المنطق؟ أحبتي في الله، إن الإمام البخاري رضي الله عنه على كم أستاذ تعلم؟ حصرت العلماء الذين مكث بين أيديهم الإمام البخاري يتعلم، وجدتهم 1008 عالم، 1008 من العلماء يجلس بين أيديهم، كان يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح، ولما جمع في يعني في صحيحه هذه الأحاديث التي نقراها التي تربو على 7,000 حديث، كان في كل حديث يغتسل ويتوضأ ويصلي لله ركعتين، سبحان الله العظيم. هذا الإنسان عاش 16 سنة كاملة يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو يأس ماذا كانت النتيجة؟ سبحان الله. هذا الصحابي الجليل يعني الذي سافر من المدينة يذهب لمقابلة عقبة ابن نافع في مصر، ما الذي جاء به من المدينة؟ فلما رآه مسلمة بن مخلد والي مصر قال له لماذا جئت؟ قال جئت لأن حديثا عند عقبة ولا احد يحفظه من رسول الله سوى عقبة. فلما دخل على عقبة قال له يا ابا عبد الله اتأتي من المدينة في سبيل حديث؟ قال سمعت ان حديث ستر المؤمن موجود عندك اسمعني اياه. قال عقبة قال صلى الله عليه وسلم من ستر مؤمنا على مخازيه على يعني الاشياء الخطأ التي فيه ستره الله يوم القيامة. قال له جزاك الله خيرا وركب راحلته وعاد الى المدينة مرة اخرى. من منا عنده هذا الحرص على العلم او على اليقين او على الثقة؟ السؤال الثالث، هذا الخليل عندما فتحت له نافذة العناية الإلهية نجا من النار، وهذا الكريم هذا هو الكريم الذي قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له الصديق يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هل رب العباد عز وجل كان مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وليس معنا نحن؟ بالعكس بالعكس، أنت إن كنت طائعا وقلت يا رب قال لك لبيك يا عبدي، وإن كنت عاصيا وقلت يا رب قال لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي، والمسافة بينك وبين السماء دعوة مستجابة. ورب العباد سبحانه وتعالى أفضل ما يحب أن يسمعه من عبده يا رب يا رب، فما عليك إلا أن تتوكل على الله. وإذا صادفتك الهموم أو الغموم أو الأحزان ردد مع هذا المتفائل الذي قال عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فأفضل ما يكون المرء في يأس في فرج إذا يأس. فربما يصاب المرء بأمر يعني يقطع النفس، فالإنسان يتوكل على رب العباد ويردد مع الشافعي كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، وإن هجمت عليك الهموم والغموم والأحزان قل إنا لله وإنا إليه راجعون، فتدخل في طائفة فأولئك الذين يرضى عنهم رب العباد إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يخوف الكافرون المسلمين بعد أحد أن الناس قد جمعوا لهم مرة أخرى وأن أبا سفيان يريد أن يعود ليكمل المعركة مرة أخرى؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. اللهم تفضل علينا بكشف كروبنا وشرح صدورنا وكشف همومنا وأحزاننا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لا تظن أن الدنيا تخلو من الأقدار والأحزان، لم يعص رب العباد إلا فيها، لا يرضاها رب العباد سبحانه وتعالى يوم القيامة لأدنى خلقه ويقول لهم أنا لم أرضاك لهم في دار الفناء فكيف أرضاك لهم في دار البقاء. الذي رأى هما وغما يؤتى به وصبر يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة فيخرج كالبدر ليلة التمام ويسأله ربه عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني. عبد الله، إن الإنسان عندما يأتيه ملك الموت سبحان الله العظيم، يعني بعد ما تتكشف له الحقائق يرى أنه كان يلعب، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. لو أن الأمل تبخر من قلب مريم عليها السلام لما رأت أنها سوف تحمل دون أب دون زوج، وهي بين قوم هم أصحاب إشاعة الإشاعات أصلا، هم من الملتمسين للبراء العيب. وسائل الإعلام على مر التاريخ عند بني إسرائيل مبنية على التشويه والكذب وتعدي الحدود. فلك أن تتخيل بنت بكر مرباة في بيت فاضل في أسرة عظيمة، أمها من قبل رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. استغل زكريا الموقف الطيب، واستغل زكريا أن رحمة الله أصبحت وهو يدرك هذا، لكن صارت يقينا عنده أنها أقرب إليه من حبل الوريد. هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه أن يرزقه الذرية الطيبة، وبشره رب العباد بيحيى. فلما جاء دور مريم فإذا بجبريل يقول لأهب أو ليهب لك غلاما زكية. لك أن تتخيل بنت لم تتزوج وسوف تصير حاملا وسوف تأتي بولد، وبنو إسرائيل معشر بهت، ناس يبهتون الناس ويفترون على الناس ويتعدون على الحدود ويدخلون في الحرمات ويتهمون البريء، فماذا تصنع؟ لكن رب العباد سبحانه وتعالى يثبتها، لا تخافي ولا تحزني. سبحان الله، يعني إياك والخوف إياك والحزن. ويقول لها عيسى وهو مجرد أن خرج من بطن أمه، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وأنت تتعجب وتقول سبحان الله، وهي في تمام صحتها كان يأتيها رزقها رغدا، وتقول لزوج خالتها أو زوج أختها زكريا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلما أصبحت في حالة وضع وحالة تعب وحالة أنها لا تستطيع أن تتحرك، يأمرها رب العباد أن تهز النخلة، مع أننا جميعا كرجال لو استطعنا أو حاولنا مجتمعين أن نهز جذع النخلة لن نستطيع، لكن الله رب العباد يعلمنا في قرآنه أن نطرق الأسباب وأن لا ييأس الإنسان وأن يتوكل على الله. هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. يقر الإنسان أو يقر الإنسان عينا عندما يرمي كل حموده على رب العباد عز وجل. خذ كل همومك، إن كنت مريضا فمن يشفيك، وإن كنت مدينا من يقضي دينك، وإن كنت في ورطة من يفرج عنك ورطتك. لا تدع باب الله وإلا تضيع في هذه الحياة. تعال بالليل توضأ وصل ركعتين قضاء حاجة، واسجد بين يدي ربك، وادعو رب العباد عز وجل كما دعا الصالحون من قبل. هذه دعوة يونس لما التقمه الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعاها مكروب إلا وفرج الله كربه وأذهب همه. أنت إن خفت من الناس قل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت إن نسيت أو ظننت أن الناس ليسوا معك فإن رب العباد سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد، لا يترك طرفة عين، وإنما هو الحنان المنان، الحنان الذي لا يعجل بالعقوبة لأنه حليم، والمنان الذي يعطي النوال قبل السؤال. أحبتي في الله، ازرعوا في قلوبكم بساتين الأمل في رحمة الله، وانصروا دين الله سبحانه وتعالى في أنفسكم يأتيكم فضل الله سبحانه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاءً رخاءً يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد وكل بلاد المسلمين مطرودة منها شياطين الإنس والجن، ووفقنا وحكامنا إلى ما تحبه وترضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ليس معنى الكلام في الخطبة أن المؤمن لا يحزن أو لا يضيق صدره أو لا يهتز للأحداث أو لا يصيبه شيء من اليأس أحيانا، لكن اليأس الذي يخترم الإنسان أو يصيبه على قدر مساحة تبخر اليقين الموجود في قلبه. أترجم؟ المسلم له قلب، ليس الأذين والبطين، ولا له قلب، يعني مكان مجازا، يعني هو مكان الإيمان الحقيقي الذي يزداد بطاعة الله ويقل بالبعد عنه. الإيمان يزيد وينقص. الصحابة والصالحين من عباد الله كان اليقين اللي عندهم لا يتغير. ليه؟ لأنه كان في المسجد كما كان في الشارع، كما يكون في العمل، كما يكون في البيت، كما يكون في الحل، كما يكون في الترحال، العالم، البيئة كلها يتنفس فيها أكسجين الطاعة. إن غفل رأى من يذكره، إن ذكر رأى من يعينه، إن رأى مثبطا رأى بجواره 100 مشجع يشجعه على الطاعة. يعني يقال ان في التنظير، يقال ان عمر بن عبد العزيز من التنظير البشري، مش من الترتيب النبوي، من التنظير البشري العادي، اقوى من عمر بن الخطاب جده. ليه؟ يعني لان عمر بن الخطاب كان موجودا وله نظراء جنبه، عثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، يعني من شجعه. وجاء ابن عبد العزيز ولا نظراء له. اول ما تولى، اول قرار يصدره بعد ان عرض المسألة على فاطمة بنت عبد الملك بنت عم زوجته، يعني ابوها امير، كان امير المؤمنين، اذا انت واحد من اثنين، يا اما ان تتخلي عن المجوهرات والحلي والذهب والكلام اللي ابوك اعطاه واخواتك، يعني ابوها امير المؤمنين واخوانها امراء المؤمنين، اربعه ورا بعض سبحان الله، وفي بيت ملك، الحاجه الاثنين، تتنازلي عن هذا حطه في بيت المال ونعيش انا وانت على الحصير، يا اما تلحقي باهلك. قالت بل انت اهلي. عظيم. خلعت المجوهرات وجابت الصناديق واعادوها الى بيت المال. خلاص. لماذا يصنع ابن عبد العزيز هذا؟ هل ما هو من قبل يوسف الصديق لما تولى الخزانه في مصر في عام المجاعه، وكان السنوات عجاف، مش عام واحد، 7 سنوات متواصله، دخل عليه خادمه بطعام الافطار صباحا، قال له جزاك الله خير انا صايم. ثاني يوم صائم، ثالث يوم صح. قال تجوع وبيدك خزائن مصر؟ قال اجوع كي لا انسى الجياع. لان انت وانا واحنا عايشين في بحبوحة من العيد، نجد طعام الافطار وطعام الغداء وطعام العشاء، والاولاد مقطبين الجبين على الغداء، كل يوم لحم، كل يوم لحم، يا ابن احمد الله احسن اللحم يضيء، لا اله الا الله، يوم مش هتلاقي العظم باذن الله، لا انت ولا اللي خلفك، لا اله الا الله، لكن الولد متمرد لانه استمرأ النعمة، استمرأ النعمة. انت شفت بني اسرائيل لما استمرأوا النعمة في مصر، وراح ربنا اكرمهم في سيناء وانعم عليهم بافضل مما كانوا يأكلون في مصر، لكن استمراء العادة، الإنسان إلف أسير للعادة. وقالوا إن أفضل عادة ألا يكون لك عادة، صح ولا لا؟ أفضل، ما هو المدخن ده مسكين، التدخين صار عنده إيه؟ عادة. فلما يتخلى عن هذه العادة ربنا يكرمه يتحرر، مش أسير لها. فأول ما عبروا على سيناء لا لا لا لا، إدمان السلوى هذا، من جميل، وطائر السلوى السمان جميل، لا لا لا، نريد أن نأكل من بقدها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. سيدنا موسى تعجب، قال الناس دي عجب، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا حول ولا. فالإنسان يصير أسير عادته. فالأولاد لما تعودوا النعيم هنا نسوا أن لنا أبناء في حالة من الخوف والرعب في العراق، ربنا يؤمنهم ويؤمن العراقيين ويعيد إليهم عراقهم سالما غانما، لا يعرف أن أبنائنا وبناتنا في فلسطين قد يأتي عليهم أيام لا يستطيع أن يعبروا الحدود ولا يروحوا ولا يجوا، ولا ليس عندهم من الدقيق أو تنقطع عنهم الكهرباء، لأن بيدي يعني سبحان الله من لا يخاف رب العباد ولا يرحمهم. فينسى أولادنا أن هناك مسلمين أفضل منا، وأولاد أفضل منهم، وزوجات أفضل من زوجاتنا، ولكن للأسف الشديد ينسى الولد داخل إلف النعمة. فالإنسان لما يألف النعمة وبعدين يظن أن الدنيا تسير على وتيرة واحدة لم يسمع كلام عمر اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. لما في أزمة البرامكة والرشيد فتك بهم، فلما حبس جعفر وولده، كان الفضل بن الربيع وهؤلاء اللي كانوا اقرب ما يكونوا الى هارون الرشيد، فكان ابن جعفر يعمل ايه؟ البغداد في الشتاء برد، فيقوم الولد في الزنزانة بعد صلاة العشاء يمسك الماء على وشك ان يجمد، فيضع على المسرجة، المسرجة كانت ضوءها بسيط، الى ان يطلع الفجر يبدا نمسك به، فيسر الدفء في الماء. ليه؟ عشان ابوه اللي تعود على العز يقوم فيتوضا بماء ايه؟ بماء ساخن. فاستيقظ الاب مره وجد ابنه يبكي، ما لك يا ابني تبكي ليه؟ قال بعد العز والنعيم والوزاره وقربنا من هارون الرشيد، نحن في هذا المكان وانا كل يوم ادفع الماء خشيه عليك من المرض، وانت عز ابن عز ما تعودت على التقشف. فقال له ابو اسمع الكلام يا بني، عسى ان تكون قد اصابتنا دعوه مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. يا الله. والجاحظ لما مر على الخيمه فلازم امراه وضيئه الوجه قاعده مع رجل مقطب الجبين وجهه بعد عنك يقطع المهم يعني، فهي تضحك وهو يقطب، تتبسط يرفع صوته عليها تكلمه بأدب يعنف عليها، فالجاحظ لم يحتمل، قال من هذا؟ قال من حرمة، من البلوة دي؟ سبحان الله، من هذه البلوة؟ قالت زوجي. قال وما الذي يصبرك عليه؟ اسمع كلام المرأة الصالحة المرباة في بيت الله على كتاب الله. قالت يا هذا، ترى لا تعرف لا جاحظ ولا غيره، يا هذا عسى ان يكون غرس يوما حسنة في حياته فكنت انا ثمرتها، وعسى ان اكون قد عصيت ربي مرة فكان هو ثمرتها. لا اسمع الباقي، اسمع الباقي غير كده. لا قالت وانا وهو ان شاء الله في الجنة. يا سلام، كيف يعني؟ مش يجيه ويحل فيه وينزل عليه المصيبة واهله يموتوا وامه تروح؟ لا، قال وانا في الجنة، انا بصبري عليه والصابرون يدخلون الجنة بدون حساب، وهو بشكره لله أن رزق مثلي والشاكرون عند الله في جنة الفردوس. يا الله، شوف النظرة. الإيمان يحول حياة الإنسان، خلي الإنسان حياته كل حاجة يقيسها بميزان الشرع، ما يهتزش عند الحدث. بالضبط، قلت لك من قبل، واحد عمل 10 عمليات جراحية، العملية رقم 10 لما يجي الممرضات يقول خد الثوب ده البسه عشان ده ثوب العملية، وبعد شوية هنيجي بس نقص الضغط، وناخد مش عارف عينة ايه، وخلي بالك عايزين ننظف مكان الدم، هو من غير ما يحكوله قدوم ايه الله انتوا نسيتوا كده ليه؟ لان اصبح خبير في دخول الايه. فلما يدخل الطبيب يقول له احكي، يقول انا فاهم فاهم، استقر على الله يا راجل، يلا خدر وتقرب من غير تخدير حتى، تمام. طب واحد اول مرة يعمل عملية، ها اول ما يدخل غرفة العمليات ويجد دول حاطين الكمامات على وجوههم، يقول ايه فين انا؟ في بلاد الغربة، انا فين؟ في بلاد تأكل اللحوم البشر، ناظرين دي مش الطبيب مش باين منه غير عينه، وفي الأسلحة، ودي خبر ابيض السكاكين دي هتفتح، ولما يكون كمان في اوروبا الله اكبر، الطبيب يقول لك خلي بالك، عارف الدكتور سامح الوجه ده، ده اللي هيفتح صدرك، لا حول ولا قوة، كيف يفتح صدرك بالمنشار ده؟ لا حول بشر، وانا قطعة سلاح والله سبحان الله، وكده والطبيب ده هو اللي هيخرج قلبك كده ويطلعه بره، يا حول ولا قوة. وبعدين قال وده اللي هيدخل، اشرح له القضية بهذا المنطق، قال والله لازم ايه نوضح له الايه المسألة. هذا الذي يعمل العمليات دي راح يلاقي اول مرة عنده رعب، ولما يفيق من البنج والتخدير، انا فين؟ فين عيالي؟ فين؟ المؤمن هو الذي دربته الاحداث والمصائب، فكلما نزلت عليه المصيبة قال عودني ربي ما من مصيبة الا وبعدها خير. الثاني يا عين مسكين ايمانه على جده، كل ما تهزه الاحداث، تهزه الاحداث دي لان المناعة الايمانية قليلة، ففيروس المصيبة لما يهجم يفتك به، لكن المؤمن ولا يهمه المؤمن، ولا يعني سبحان الله المسألة يعني عنده لا تساوي شيء. طيب السؤال الذي طرحته في بداية الدرس، يعني المسلم لا ييأس ولا يحزن ولا يهتم ولا يهتم أبدا، والله ده المؤمن دائما في حالة من الحزن، بس في فرق بين حزن يثاب عليه وحزن لا يثاب عليه. الحزن اللي أثاب عليه لما اجد اولادي في فلسطين على الشاشة والاولاد والمجرمين محاصرينهم كده، وانت قلبك يرق، تقول يا الله انا لو معي اموال، انا لو في مركز مسؤولية، انا لو استطيع ان اخدمه. حزنك هذا في ميزان حسناتك ام في ميزان سيئاتك؟ لما تسمع في الخبر ان لك اخوة في العراق قتل منهم كذا، واخوة في افغانستان، واخوة في كذا وكذا، فجرت فيهم اشياء لا نعرف من المجرم الذي فجر، سبحان الله، واكيد ايادي اجنبية عنهم، فسبحان الله انت تأكل، تقف اللقمة في فمك، تشعر بألم، بغصة، صدرك يضيق، هذا الحزن في ميزان حسناتك ام في ميزان سيئاتك؟ يبقى بهذا المنطق. لكن تحزن ان الولد جاب علامة بسيطة في اللغة العربية، تحزن ان مش عارف فصلوك من العمل، يا اخي فصلوك من العمل لكن لم يفصلوك من الدنيا، رزقك اغلق من هذا الباب ولكن سوف يفتح في باب اخر. فالعبد يكون عنده يا اخي، اذا المسلم يهتم ويغتم. طيب لما يحدث الانسان الم دنيوي، مرض، عندك بنت ما عندك غيرها وعزيزة عليك مرضت، او عندك ورطة مالية، او حصل شيء، انا والله عندي كان لي في القاهرة الحلاق بتاعي ربنا يكرمه، رجل بسيط يعني حلقت عنده 30 سنة متوسط، فقال يا شيخ انا حضرت الجمعة عندك ورحت المحل، لقيت راجل قاعد قدامي وجهه كئيب ومكتئب في المرآة، قالوا انا لسه طالع من الخطبة ومشحون، قال له مالك يا استاذ؟ قال له اسكت، ده بالامس كنا على سفر، دخل لص سرق من عندنا من البيت 7000 جنيه، هي يعني كل ما نملك. قال له اسكت، لسه حضرت الجمعة للشيخ عمر او من نصف ساعة، بيقول المصائب بدأت تنتشر بين المسلمين لدرجة ان واحد عرض على ابن عمه، ده انا اللي بقى هو بيحكي عن روايات عني يعني، وانا احكي روايات عن ايه عن راوي اخر، المهم يعني، والحج على الراوي، المهم يعني، يقول ان الشيخ يقول ان واحد عنده كدية توافقت مع كدية ابن عمه، قال له طيب هتتبرع بالكدية؟ تبرع بالكدية. اتفقوا على كام؟ على 45,000 جنيه، يعطيها المتبرع اليه، يعطيها لمن؟ المتبرع. فالحلاق يقول للرجل ايه يعني انت زعلان على 7000 جنيه وانت ربنا مديك 2 كده ب90,000 جنيه؟ حسبها له كده وقال له انا انت جواك 90,000 بس انت مش واخد بالك. فيقال ان احد العلماء نام مرة مهموم، قلت هو في عالم ينام مش مهموم؟ ما علينا. يجي لك الراجل الساعة واحدة ونص بالليل كلمني، خير يا أستاذ؟ أنا قلت يا ربي اوعى تكون نايم. لا عيب، أنا مش زي وأنت تكلمني، أنا خير. خير، أنا عايز أسألك سؤال في البورصة. قلت له بالله عليك في بورصة فاتحة الساعة واحدة ونص؟ قال ولا أنت بتتابع بورصة نيويورك يا أخي؟ المهم يا معلم سيبك من النقطة دي، كله احتسبه لله. فالعالم نايم مهموم، فرأى في رؤيا ملكا، قال له مالك؟ قال له مدين أنا وأسرتي. والعالم لما يبقى مدين تبقى مصيب. فقال أنا أخذ منك فاتحة الكتاب، يعني نمسحها من عندك ونعطيك 100,000. قال أبدا، فتح خبر أبيض، فتح الكتاب دي ولا مليارات الدنيا؟ لا لا لا. طب نأخذ البقرة ونعطيك 100,000؟ أبدا. ألا عمران؟ لغاية الناس. فطلع العالم إيه ما شاء الله، ملياردير ما شاء الله. فالإنسان بما أعطاه رب العباد يرضى، فإن رضيت بقدرك أعطاك الله على قدره. لما ترضى بقدرك المحسوب ليه؟ لأن المؤمن في الدنيا هو عبد لله، والمالك يتصرف فيما يملك. بالله عليك ينفع في البيت عندك أنا أجي أزورك ولك والله الكرسي ده من مكانه غلط، والثريا اللي في السقف دي انقلها، واللي مش عارف اللي كان، هل يحق هذا؟ لكن لما انت تصدر قرارات لاولادك بهذا يحق لك ام لا يحق؟ ليه؟ لان المالك ها يتصرف في مامله. طب ومن مالك الملك؟ ومن عبيده؟ نحن. واحنا طب انا عبد لله سبحان الله، اذا امرضني فلرحمتي وإن شفاني فلرحمتي. ولذلك سيدنا أيوب فهم القضية، ماذا قال؟ من أدب النبوة قال، هو أولا قعيد مشلول شلل رباعي، لا يد ولا رجل تتحرك، 18 سنة مش مثلا سنة، من ده احنا سخونة يومين القلق والضنك، 18 سنة. فماذا يقول؟ قال رب إني مسني الضر. يا الله، رب اني ايه مسني الضر، مش اصابني، مش هدني، مش شلني، مش اوقفني. انما قال ايه؟ ما هو المس؟ ما هو المس؟ الشيء البسيط سبحان الله، المس اللي هو ايه؟ يخص الحواس الخمسة، يخص الايه؟ الحواس الخمسة سبحان الله. ولذلك كل الحواس قد تتعطل الا حاسة الذوق. فلما ربنا يعني في اسلوب الترغيب يقول للمجرمين ايه؟ ذوقوا مس سقر. هو الانسان يتذوق بايه؟ بلسان. يتذوق ايه بلسان؟ ها؟ الاطعمه والايه؟ والاشربه. طب مس سقر يذاق؟ قال لان هذه، لان ممكن ايه؟ الاحساس ممكن احد عزك الله يجيله شلل، صح؟ يبقى يحس؟ ما يحس سبحان الله. واحد يجيله يكف بصره يرى؟ واحد يجيله ايه؟ صنم، هل يسمع؟ فدي الحواس التي ايه؟ قد تتعطل، لكن حاسة الذوق طبعا اكيد هتجيلها. ده الطبيب يقول يا مولانا في ناس النادر لا حكم له، فذوقوا مس سقر. وذلك رب العباد قال في غزوة احد، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. فسبحان الله العظيم، فرب العباد عز وجل من فضله ان يعني يا مسلمين ان كنت يعني وقعت عليكم كارثة في غزوة احد، ففيك يعني مس القوم يعني اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم ايه؟ مثليها. انتوا قلت لكم 70 في آل عمران يا مسلمين، طب انتوا قتلتوا 70 في بدر واسرتم 70، والقتل من 70 كانوا ايه؟ كانوا من عدة القوم، مش اي حد. ده كان ابو جهل وعقبة وامية بن خلف وابناء ربيعة اللي هم صناديق قريش. انتوا قتلتوا 70 الصفوة سبحان الله، واسرتم 70، وامام 70 اخذتم فدية. فيعني الانسان لا ينسى. شوف، لما العلاج الوحيد لما تهجم عليك المصيبة فجأة ما تقفش عندها، ارجع بسرعة الى جانب النعم، الى جانب الايه؟ النعم. قل يا الله انا لسه الحمد لله ارى، الحمد لله اسمع، هذا من كرم الله، اتحر جميل سبحان الله، الايمان ما زال الله. ان لم تجد ما تفرح له فافرح بانك مسلم. ليش شيء تفرح به والحمد لله انا زوجتي مسلمه اولادي الحمد لله. والله يا بؤس من ليس له رب، يا بؤس من ليس له رب. ورب العباد عز وجل انت تخاطبه ليل نهار، لا كرب وانت رب. انت يا رب الكرب اللي جبته ده انا مش فاهمه، انا لا افهمه الان. هو انا فاهمه الان على انه ايه مصيبه، لكن يعني نرجع للخطبه عشان نكمل منها. ام الكريم لما القت بيدها ولدها ظاهره كرب ام نعمه؟ كرب يا اخوانا والله، واحده ترمي ولدها طب من الذي ايقنت به، من الذي ايقنت به ان الولد سوف يعود؟ الله سبحانه. لكن لكن لكن هي وهي تلقيه ظاهر الامر ايه؟ كرب. فهي كما قال علماؤنا ارسلت الهديه الى الملك، ملك الملوك امرها، قال فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الله انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. فلما راحت عن لما استسلمت لامر الملك سبحانه، اول شيء يروح موسى عند المنطقه اللي احنا خايفين منها. شو القران قال ايه؟ قال فالتقطه آل فرعون. انت لما تلتقط شيء من الارض يفرحك ام يحزنك؟ من الواجب يفرحك. الان الواحد يلتقط حاجه تطلع فيها قنبله، بتطلع فيها بلوه، تطلع فيها لغم، استر يا ستار، ده الامور الغريبه سبحان الله. ف المسلم المسلم لما يقرا فالتقطه آل فرعون، الشيء يلتقط شيء يفرح به ليكون لهم عدوا وحسنا، لا اله الا الله. يبقى نتيجه التقاط موسى عدو وحزن لفرعون. اما لكريم الله تيجي اسيا تحيطه بغلالة الحب وتحتويه، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. وبعدين فرعون قال خلاص اقعدي يا ام يا من رضي بان ترضعيه، كيف اقعد هنا؟ انا عندي زوج، عندي اولاد، عندي بيت. شوف المؤمن يتدلل على الله، يعني فرصة لابنها ايه؟ رجع لها. لكن عشان اليقين دي مش بتطلب الفرض وبس، بتطلب الفرض والنفل والزيادة، لانها تتدلل على الكريم. ورب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. تلاقي واحد مخه على جده وامكانياته بسيطة وربنا فاتح له من الابواب ما لا تدري، وانت عبقري ومعك احسن الشهادات ولك اتصالات، ولكن حالك واقف. فتسمع الحديث القدسي يقول لك ولي لارزقن وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. انا هرزق اللي ملوش حيلة عشان صاحب الحيل يقول الله. طب ازاي احنا داخلين امتحان مع بعض، هو سبحان الله لا مذاكر ولا غير ولا سوى، وانا الابحاث والبحوث ما شاء الله مضبطه، وبعدين في الاخره هو الذي ينجح. لحكمه يعلمها رب العباد. اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. فملك الملوك لما ام الكريم اهدت ولدها وفلذت كبديها لامر الله عز وجل، عندئذ عادت مضمخه بعطر وطيب الملك انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين، حتى يثني الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم على ام الكريم، قل مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام موسى ترضع وليدها وتقبض اجرها. اول مره في التاريخ واحده ترضع ابنها وتاخذ ايه؟ مرتب. ومرتب فيه في قصر الملك بامر ايه؟ بامر ملكي، لان الامر صدر من من؟ من فرعون، والله من خالق فرعون. خلاص هي كده، انت دخلت في حمى الله. الرجل هنا دي نسلة، رجل معروف في التاريخ، كان له جار عنده ولد، الولد ولد رافض ثدي امه. هنا دي نسلة قاعد يفكر طب نعمل ايه للاولاد، طب ورافض ازاي؟ بدأ يبحث ويبحث لغاية ما جاب حليب البقر يخففه ويخلطه بالقمح الدقيق القمح، وعمل اللبن المجفف ده، اختراع اللبن المجفف. شوف اصبح ملياردير من فكرة ايه؟ من فكرة ان الولد يعني الولد لما امتنع عن ثدي امه ها كما امتنع موسى عن المراضع بامر الله، ربنا سبحانه وتعالى فتح عقل هذا هنا لنسته ليطير هذا اللبن على مر التاريخ في سبحان الله قدرنا اكثر من قرن من الزمان اللبن الايه المجفف. وبس المصيبه ان اللبن المجفف دي الحالات الطارئه، لكن احنا للاسف كل الموظفات بيدوا اولادهم ايه لبن مجفف، وطلعت العيال عواطفها ناحيتنا مجففه سبحان الله، مفيش عاطفه سياله زي ما كنا كده نشوف ابويا وامي نفرح اهلا ازيك يا ابن اهلا لا حول ولا قوه. يعني يقول عندنا في الصعيد مثلا قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر لا حول ولا قوه الا بالله، انا احن على الولد والولد يبص كده سبحان الله لا حول ولا ليه احتمال الولد اصابته علبه من نسله لا اله الا الله. واحد يرفع لنا قضيه بس ولا ما حدش يسجل يا ابن الخير. المهم انا بس احنا بنذكر، شوف الراجل هنا ليس مسلما لكن لازم نذكره يا اخي، عمل شيء اخترع شيء. يقول ملك من الملوك في اوروبا قاعد يتجول في البلد بتاعه، كان لسه الاوروبيين ده كانوا ما يعرفوش النعال عزك الله حديث، فرجليه تورمت، فالملك رجع للقصر اصدر قرار بان تغلف كل شوارع المملكه بالجلد. عشان ايه؟ عشان ايه؟ فواحد مستشار قاعد جنبه فطبعا اقول لك فكرة احسن، احنا نخترع شيء يلبسه الماشي في رجله بحيث رجله قال والله كويس. فبدأت اختراع الاحذية في اوروبا، ها فكرة جت، يعني بدل ما كنا نجلد كل تخيل كل واحد يعمل الفكرة الخيبانة بتاع الملك ده سبحانه وتعالى تبقى الدنيا تبقى ازاي لا حول ولا قوة الا بالله. لكن اصحاب الافكار دائما احنا نحييهم ونذكرهم من باب نشيع الامل عند ابنائنا. الامام البيروني ابو بكر البيروني كان عنده 87 سنة وكان بينازع خلاص، يعني خلاص بدأ يودع الدنيا، دخل عليه احد اصدقاء من العلماء كان فقيه ابو بكر البيروني يقول له ايه، يقول له تكلمت معي مرة في ميراث الجدات الفاسدة. الجدة الفاسدة في الفقه اللي هي ايه من ناحية الام اسمها جدة ايه فاسد، لو حد يرجع يقول لا ده عليك ده في الفقه الجدة يعني المهم ليها قضية في الميراث. قال لو افي هذا الوقت يا امام معقول انت بتسأل قضية الفقه وانت تطلع في الروح، قال اخرج من الدنيا عالما بها خير من ان اخرج منها وانا جاهل بها. يا الله، ابو يوسف تلميذ الاكبر لابو حنيفة كان بينازع في اللحظات الاخيرة، يدخل عليه صديقه زفر، كلهم زفر وابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني دول الثلاثة الكبار تلاميذ ابو حنيفة، يدخل عليه فيناقشه في ايه في مسألة، قال له كنت سألتني عن كذا وانا لم اجبك فيها، قال له يا امام في هذا الوقت، قال ربما ينتفع بها احد الناس بعد ان نموت فستكون لنا في ميزان حسناتنا. قال الرجل زفر فما ان وصلت الى باب الدار حتى وسمعت الصياح عليه. سبحان الله، سأل السؤال وروحوا ايه، فشوف عاش حياته. وابو حامد الغزالي الله يرضى عليه كان يعرف واحد كان طول حياته يلعب اعزك الله ايه بتاع شطرنج، كان يقولوا عليه الشاه الملك ده اللي تلعب بيه الشطرنج ده طول حياته، فايه يموت اولاده قاعدين جنبه يقول لا اله الا الله، يقول شاهن مات شاهن مات، وخرج على شاهن مات لا اله الا انت. والرجل كان طول حياته مزاد داخل في مزادات، اولاده قاعدين عنده عند الايه عند الموت يقول يا ابويا لا اله الا الله، يقول من يزيد خمسه من يزيد سبعه من يزيد حول ولا. ابو حامد نفسه لما حضرته الوفاه، شوف ننهي بقى القصه انتوا طولنا عليكم ولا ايه خلاص فضل ثلاث ساعات. ابو حامد الغزالي رضوان الله عليه قال لهم انا اريد ان اقابل السلطان. يا سلام سهلة، ما كل شوية يروح يمسح السلطان، انا عايز ايه ماذا تريد؟ انا عايز ماء اغتسل وحطولي عليه طيب، وعايز ثوب ابيض بسيطة. تأخر في الداخل، ابو حامد الغزالي لم يتزوج وماتوا عنده 55 سنة، فلما تأخر طرقوا الباب لم يجب، قالوا يمكن يصلي، تأخر أكثر كسروا الباب وجوده اغتسل وتطير ولبس الثوب وحاطط سجادة تقريبا صلى ركعتين ونام على جنبه اليمين ويده اليمنى تحت خده كأنه نائم، وبجنبه رقعة مكتوب عليها كلام لسه كتبها الآن وقد فارقته روح. كتب إيه؟ قل لإخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا عصفور وهذا قفصي، طرت عنه أبتغي مرتهنا، أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا، وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. شوف حسن الختام، شوف حسن الختام. يعني في عصرنا الحديث شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ عبد الحميد كشك، رجل يقص علينا قصة أنه هو كان جد إمام المسجد النبوي في الأربعينات، قال والله يا شيخ عمر أنا ما أحكي حكاية حكيها لك بس لازم الرشوة بتاعتها تاخدني عند الشيخ كشك للزيارة. المهم رحت خدته عند الشيخ الله يرحمه قبل موته بشهر سبحان الله. وبعدين الرجل من سكان المدينة هذا يقص عن جدي، والجدي كان إمام المسجد النبوي في سنة 43-44، سجد بالناس في ليلة 27 من رمضان في ختام الصلاة في صلاة الوتر فاضت روحه وهو ساجد. فالشيخ كشك الله يرحمه يقول ايه؟ يا سلام، انما دي موت ملوكي، يعني دي موت الملوك ده، ايه ده؟ يقول يا شيخ ادعو لنا، قال اللهم امتنا هذه الميتة. مر شهر، الشيخ وقف يصلي ركعتي الضحى، سجد، توقظه زوجته ابو محمد او محمد، فاضت روحه وهو ساجد. فمن اراد شيئا اعطاه الله، ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.